ألو. نعم. عليكم السلام. سؤال على الهاتف. سؤال على الهاتف. نعم. عندما تقام محاضرة يقوم المحاضر بترتيل الآيات يا شيخ أثناء المحاضرة أو يرتل هذه الآيات، هل في ذلك شيء؟ ليس في هذا شيء، سواء رتلها في محاضرة أو رتلها في خطبة الجمعة، لأن هذا هو الأصل، يعني بمعنى أن الأصل أن القرآن يرتل، ولا سيما أنه إذا رتل القرآن ربما ينتبه الناس أكثر ويعرف الناس أن هذا قرآن وليس من كلام الخطيب أو المحاضر. طيب، جزاك الله خير يا شيخ.